مال الحزن دمعة تبكي عليها، والفرح فيني تبقاها ورسالة السباب. مال الصباح ضحكا تنسيني اشفاك، والخطوة لجلي تنساها تمر بي على باب. مال الألم صبحا بحروفها حوالي، ودموعي الحرقة اكتب بها يا غالي. زود الولا جمرة، زود الولا والفرح فيني تبقى وسالت أسباب. مال الصباح ضحكة تنسيني شفاك، والخطوة لجلي تنسى تمر بي على باب.